بسرعه بس Oh, Thank you. حد حد حد لا عليك يا حاج محمد تبع منك حاج محمد يا رسول الله يديك الصحة على صحتك ربنا الله عظيم جدا فيها كثيرة جدا هتسمع حاجة كثيرة عليك وعندنا عظيم جدا جدا والله اسعدنا بك اللي نادر انت وبال حد محمود وبال حد محمود ابو الوفا اسمع عليك صورت المعادي كلها فيلم حد يتكلم بقى من سنه وكل كذا مره اسمع عليك كده بسيبه يا عم هيقع يا عم الشيخ بيقول لك سيبه يا عم سيبه يا عم سيبه يا عم معلش يا ابو حاج معلش تحت عليك يا سيد هيقعد هنا هيتزق نعم كلمه واحده بقول ومن الشياطين من يروحون لهو ويعملون عمل دون ذلك خلاص كده يا ابو جمال هو الحاج الاهلي خلاص ما حدش دعوه باي حد خلاص شيخ عايز افهم شيء مشجع شيخ لازم يشجع شيخ خلاص يا عم خلاص خلاص خلاص خلاص شجع الراجل خلاص خلاص افتح عليك يا عم الحاج محمد ربنا يزيدك يا سيدنا الله يفتح عليك اللهم صل على النبي ومن الشياطين من مولانا الله يا مولانا افتح عليك اللهم صل على النبي عليك والله عم تجي ثاني عم تجي كده نعم محمد عايز محمد يا عرب مصر Thank you. فيها حلويات والله. سبحانك يا رب. قدرة. عليك يا سيدنا. ربي لا امريكا يا ابن الله عليك يا سيدنا. بطن النبلة سعيدنا Yeah. نعم نعم سيدنا بس عليك هذا اللقاء القرآني طيب المبارك الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العذاب في هذا اللقاء القرآني. ولكن بعد ان عشت معي اخي المستمع الكريم الى فضيلة عبقار الشيخ محمد محمود الفرلاوي وحفظ علم سيادتكم لمن اراد المزيد ان ايات نسك الكتاب ستكون معه ان شاء رب العالمين لمن اراد ان يستمع مرة اخرى. ولكن هيا بنا لفوة الإيمان والإسلام نعيش مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بالقارئ.